كيف كيف هذه الشيء نسكت عليها؟ ساكت عن حق شيطان أخرس، وإحنا لن نكون شياطين خرصة. هذا من حقنا، هذا من حقنا، لأن احنا حريصين على السلام في العالم، حريصين على مصير العالم، وما نبيش نستهتر بالبشرية، بالجنس البشري بهذا الشكل. بعدين يا علي، الجمعية العامة بتفتح باب التحقيق أيضا من غير الحروب لاغتيالات، بتفتح التحقيق من جديد في اغتيال باتريس لومومبا. من اغتال باتريس لومومبا ولماذا؟ بنسجلها في تاريخنا الافريقي، بنشوفه كيف زعيم افريقي محرر يتم اغتياله ويتم قتله. من قتله؟ نسجلها في التاريخ حتى اولادنا يقروا التاريخ، ان البطل باتريس لومومبا بطل التحرر الكونغولي الافريقي، وقتل في الظروف كذا كذا، وقتله كذا كذا، وتمت محاسبته او ادانته بعد 50 سنة مثلا الذي قام بهذا العمل. هذا ملف يفتح من جديد وترجع الوثائق الاولى. من قتل الامين العام للامم المتحده هامرشولد، فجر طائرته في نفس العام عام 61 اللي قتل فيه لومومبا، من فجر طائره الامين العام. كيف نسكتوا على الامين العام للامم المتحده؟ طيارته يفجروها ونسكتوا عليه؟ من فجرها؟ من صاحب المصلحة في هذا؟ بعدين مقتل كندي عام 63، الأمم المتحدة الجمعية العامة المتحدة بتفتح ملف اغتيال كندي الرئيس الأمريكي. لماذا؟ نبغى نعرفه. قتله واحد اسمه لي هارفي، جي واحد اسمه جاك روبي، قتل لي هارفي قاتل كندي. لماذا قتله؟ لي جاك روبي إسرائيلي قتل لي هارفي اللي قاتل كندي. لماذا هذا الإسرائيلي يقتل قاتل كندي؟ ثم جاك روبي قاتل كندي مات قبل إعادة محاكمته في ظروف غامضة. لماذا؟ أرجع الملفات، لازم أفهم. أنا اللي نعرفها والعالم ممكن يعرفها واللي درسناها في التاريخ، أن كندي قرر تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي هل فيه قنابل ذرية وإلا لا، وعلشان كذا تم تخلص منهم. ما دام هي قضية دولية بهذا الشكل وتتعلق بالسلام العالمي ومصلحة الدمار الشامل، لابد أن يفتح تحقيق في سبب قتل كندي. بعدها بتفتحوا ملف مارتن لوثر كينج، القصيص الداعي الأسود لحقوق الإنسان. قتله كان مؤامرة، لابد من فتح هذا الملف ومعرفة من قتله ومحاسبتهم. بعدين مقتل خليل الوزير أبو جهاد الفلسطيني والاعتداء عليه في دولة ذات سيادة، عضو في هذه الجمعية اللي هي تونس، موجود في عاصمتها في أمان، يهجم عليها بأربع سفن واثنين غواصات واثنين طائرات عمودية، ولا يحترم ميثاق استقلال هذه الدولة، لقتل خليل الوزير. كيف نسكت عليها قضية مثل هذه؟ يعني نقول عرضة كل يوم يجينا غواصات ويجينا سفن حربية على شواطينا وتأخذ من تريد وتطلع به وما نحاسبهاش؟ نحاسبها. مقتل بوياد، تشوف الظروف الغامضة اللي قتل فيها. بعدين عملية الفردان، عملية فردان أو عملية ينبوع الشباب. هذه العملية قتل فيها كمال ناصر شاعر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار، ثلاثة فلسطينيين تم الاعتداء عليهم في دولة حرة ذات السيادة، عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي لبنان في عاصمتها، وهم آمنين وتم الهجوم عليهم وقتلهم. هذه القضية لابد نعرف من قام بها ونحاسبهم، حتى لا تذكر هذا العبث بالبشر. كيف تم قتل موريس بيشوب والاعتداء على غرنادا؟ قلناها احنا الاعتداء على غرنادا بكم، كيف تم الاعتداء عليها بكم سفينة وبكم. قلنا غرنادا تم الهجوم عليها ب7000 جندي و15 سفينة حربية وعشرات الطائرات المقنبلة، وقتل رئيسها بيشوب وهي عضو في هذه الجمعية. لا يمكن هذه الجرائم نسكت عليها، وإلا نبدو نحن كنا قرابين كل عام يجي على واحد. احنا مانا حيوانات مربوطين قربان، احنا بندافع عن وجودنا، عن انفسنا وعن اولادنا وعن احفادنا. احنا مانا خايفين، احنا عندنا حق في الحياة. الكرة الارضية هي ما هي مصنوعة للدول الكبرى، صنع حرب لينا كلنا نعيش فيها ذلة ابدا. بعدين عندك بتفتح ملف في التحقيق، الأول الحروب، ثاني الاغتيالات، والثالث المذابح البشعة، مذبحة صبرا وشاتيلا ضحيتها 3000 من البشر. هذه منطقة كانت تحت حماية الجيش الإسرائيلي المحتل، ووقعت فيها مذبحة في الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، أكثرهم فلسطينيين 3000. كيف نسكت عليها هذه؟ ولبنان دولة مستقلة وعضو في هذه الجمعية، تم احتلالها وتم السيطرة على منطقة صبرا وشتيلة وتم ذبح 3000. بعدها مذبحة غزة عام 2008، لعلمكم ضحاياها 1000 مرة بين قتيل وجريح و2200 طفل، يعني 3200 أطفال ونساء فقط. تم تدمير 50 مؤسسة تبع الأمم المتحدة تبع هذه الجمعية، وتم تدمير 30 مؤسسة غير حكومية منظمات الإغاثة العالمية، وتم تدمير 60 مصحة، وتم قتل 40 ممرض وطبيب وهم يمارسون عملهم الإنساني. هذه في مذبحة غزة في شهر 12 عام 2008. الجنات موجودين حيين ولا بد أن يتحولوا لمحكمة الجنايات الدولية، يتحول غير راقد الريح لمحكمة الجنايات الدولية، غير الدول الصغيرة دول العالم الثالث النحميين هذول ما يتحولوش لمحكمة الجنايات. إذا كان هي ما هيش دولية حتى احنا ما نعترفش بها، كان دولية الكل يخضع لها. ما دامت المحكمة العدل الدولية لا يحترم أحكامها ولا تنفذ، وكانت الطاقة الذرية ليست لكل الدول، والجمعية العامة اللي موجودة لا شيء، ومجلس الأمن محتكر كقطاعية أمنية، إذن ما هي الأمم المتحدة؟ لا شيء. من هي الأمم المتحدة؟ احنا فين؟ ما فيش أمم متحدة. ثم القرصنة، قرصنة ظاهرة ممكن تنتشر في كل البحار وتبدأ خطر زي الإرهاب. الآن تكلم عن القرصنة الصومالية، أنا أقول لكم الصوماليون ليسوا قراصنة، نحن القراصنة، نحن اللي اعتدينا على الأسماك وعلى رزق أطفالهم وعلى مياههم الاقتصادية ومياههم الإقليمية. كل السفن متاعكم كلها، ليبيا على الهند على اليابان على أمريكا على أي دولة في العالم، كلنا نحن القراصنة، نحن اعتدينا على مياه السودان على مياه الصومال. بعد انهارت دولة الصومال جينا ننهش فيها. الصوماليين يدافعوا عن ثروة السمك اللي هي قوتهم قوت أطفالهم، تحولوا إلى قراصنة الدفاع عنها، ما هم قراصنة، مدافعين عن رزق أطفالهم. وتزيدوا الآن بتعالجوها معالجة خاطئة، قال نبعث السفن الحربية تضرب الصوماليين، أبعث السفن الحربية تضرب القراصنة اللي اعتدوا على ثروة الصوماليين وعلى رزق أطفالهم. عدوا وان تلقوا سفينة صيد أجنبية اضربوها. على أي حال، أنا اجتمعت بالقراصنة وقلت لهم أنا بنعمل معاهدة بينكم وبين العالم، اتفاقية أن العالم يحترم المنطقة الاقتصادية الصومالية اللي هي مداها 200 ميل بحري حسب قانون البحار، وكل الثروة البحرية في هذه المنطقة هي ملك الصوماليين، العالم يحترم هذه المنطقة رقم واحد. رقم اثنين تمتنع كل الدول عن إلقاء النفايات السامة في المياه الاقتصادية الصومالية على شواطئ الصومال. بالمقابل الصوماليين يمتنعوا عن مهاجمة السفن. حنعد هذه المعاهدة اتفاقية ونعطيها للجمعية العامة المتحدة. هذا هو الحل، مش مزيد من السفن لضرب الصوماليين. والآن الأدهى والأمر عملوا سفن حربية تمنع الصوماليين من هم يخرجوا من المواني ويصطادوا للسمك لأولادهم. معالجتنا للقرصنة خطأ، معالجتنا للإرهاب خطأ، ومعالجتنا للمرض خطأ. معالجتنا للمرض خطأ كيف؟ إذا كان احنا المصل متاع المرض اللي ينتشر زي الانفلونزا متاع الخنازير، وإن شاء الله يجيكم الانفلونزا متاع الأسماك في المستقبل على أي حال، لأن المصانع تشتغل متاع المخابرات هذه، إذا كانت هي تباع بثمن غالي معناها تجارة، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الرأسمالية تحصل أموال ببيع الأموال. عيب، هذا حرام عليكم، الأمصال لا تباع، الدواء لا يباع. أقرأ الكتاب الأخضر، لا يسمح ببيع الدواء، الدواء لا يباع. اعلنوا قولوا الدواء مجاني، الامصال مجانية، مش حتنتشر الفيروسات لان خلقوا فيها باش يعملوا امصال وباش تكسب منها الشركات الرأسمالية. هذه معالجة خطأ. اعلنوا الادوية لا تباع مجانية، واذا كانت حتى فيروسات حقيقية يجب لا نبيع الامصال، يجب نعطيها بلاش. العالم يبذل جهد ويصنع هذه الامصال لينقذ نفسه. هذه كلها معروضة في ملفات وقضايا بتناقشها الجمعية العامة المتحدة، ما عندهاش عمل إلا هذا العمل. بعدين اتفاقية أوتاوا، اتفاقية أوتاوا تحرم صنع الألغام ونقلها وبيعها إلى آخره. غلط، هذا غلط. الألغام ليست وسيلة هجومية، وسيلة دفاعية. اللغم لا يتحرك، لا يهاجم، وين ما تحط جي. كانك أنت جيت في 60 داهية، ليش تجي؟ أنا بنزع ألغام على حدود بلادي، أنت تجتاح حدود بلادي فلتقطع يدك ورجلك. أرجوكم الدول اللي وقع اتفاقية أوتاوا تعيد النظر. هذه كلام موجود في الانترنت، هي الباب الموقع القذافي يتحدث، تشوفوا اتفاقية أوتاوا شو تعديلها. هذه اتفاقية تلغى أو تحدد، هذه اتفاقية تلغى أو تعدل. بيجردون حتى من الألغام اللي ضد البشر، أنا بندير لغم أمام بيتي وأمام مزرعتي. هذه وسيلة دفاع مش وسيلة هجوم. ألغوا القنابل الذرية والصواريخ لعبر الحدود. أما بالنسبة لقضية فلسطين، الحل الدولتين راه مستحيل، أرجوكم ما عاد تكلموا عليه. دولة واحدة ديمقراطية لليهود وللمسلمين والفلسطينيين والمسيحيين وغيرهم زي لبنان، هذا حل غير عملي. الدولتين لا يمكن، ما فيش دولتين متجاورتين، هن من الآن متداخلتين تمام التداخل، متداخلتين تمام التداخل. لا يمكن حتمية فشل التقسيم، دولتين متجاورتين. أولا هاتان الدولتان ليستا متجاورتين بل متداخلتين وممزقتان من الداخل من الناحية السكانية والجغرافية، متداخلين في بعضهم، ما فيش دولتين. ولا تقدر تعمل منطقة عازلة بينهم لأن ما فيش بينهم. الضفة الغربية فيها 500,000 إسرائيلي مستوطنين، وما يسمى بإسرائيل فيها 1,000,000 فلسطيني مستوطن. كيف بتعمل لهم دولتين؟ العالم يجب يتجه لفرض دولة واحدة ديمقراطية بلا بلا بلا تعصب ديني ولا تعصب قومي ولا لغوي. هذه رجعية، وهذه كلام فات وقته، هذا انتهى افكار الحرس الحديدي، افكار الحرب العالمية الثالثة من مثال ياسر عرفات وشارون، هذا انتهوا. الجيل الجديد يبغي دولة واحدة ديمقراطية، واحنا يجب نبذل كل جهد نفرض عليهم الدولة الواحدة ويعيش الناس تعيش كلها في سلام. انظروا للشباب الفلسطيني والاسرائيلي، يريدون السلام ويريدون يعيشوا في دولة واحدة. ننتهي من هذا الصداع اللي يخرب يسمم العالم كله ما يسمى به. وهذا الكتاب الابيض، هذا الكتاب الابيض فيه حل سراطين. بعدين يا علي بشر داخل. احنا ما فيش عداوه بيننا، العرب ما عندهمش عداوه مع الاسرائيليين، ابناء عمومتهم ويعيشوا هم وياهم في سلام، يعودوا اللاجئين الفلسطينيين ويعيشوا في دوله واحده في سلام. انتم اللي حرقتوهم، درتوا لهم المحارق ودرتوا لهم الهولوكوست ودرتوا لهم فران الغاز في اوروبا، انتم اللي تكروا اليهود مش احنا. احنا اويناهم وحميناهم ايام الرومان وايام الحرب طرد من الاندلس وايام حرب هتلر وفران هتلر والغازات السامه، الغازات بتاعت الاباده، احنا اللي حميناهم. انتم طردتوهم وقلت لهم عدوا قاتلوا العرب. خلنا نفضح الحقيقه، احنا ما لناش اعداء لليهود، بنا عمومتنا.